فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني فأنتم تجدعونها، دعون آذانها ويغيرون خلق الله، ما يتركون على الخلقة التي فطرها الله عليها. وهكذا يعني كل مولود يولد على الفطرة، على دين الله عز وجل، لكن البيئة أبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. هنا لم يقل أو يمسلمانه، لأنه يولد على الإسلام. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي المسند والسنن: كل مولود وأمرتهم في زيادة عندي، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم. وفي المسند، وفي المسند والسنن: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه الحديث، فالمؤمن باق على هذه الفطرة. وقوله: ويتلوه شاهد من، وجاءه شاهد من الله، أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء. أحب الاستزادة في هذا الموضوع، علقا أقول: انظر مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الأول صفحة 48 الطبعة الأولى عام 1381. أن شيخ الإسلام تكلم على هذا الموضوع كلام شافي وافي، كلام شافيا وافيا. نعم. وقوله: ويتلوه شاهد من، أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة. يعني شاهد، ويتلوه شاهد منه. نعم. نعم. جاءه شاهد من الله موافق للفطرة، نور على نور، وهو ما أوحاه الله إلى الأنبياء. نعم. من الشرائع المطهرة، من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: ويتلوه شاهد من، إنه جبريل عليه السلام. وعن علي رضي الله عنه والحسن وقتادة: هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. وقيل هو علي، وهو ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق. مقالات الرافضة. نعم. والأول والثاني هو الحق. يعني أن جبريل أو محمد، نعم، هو الحق. نعم. وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة،